نعم أنا أريد ضلوعا. نعم ها أنا أريد لأن الله دفع لغير الله. نعم لا يجوز أحدهم حتى يقرب قارب ولو دبابة. يقول إذا وجد عالم في الفقه والسنة فإن هناك من يحفظ القرآن لكن علمه قليل فيقدم ذلك العالم، لماذا قدمنا العالم على الأقرأ؟ الحديث بدأ بالأقرأ، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان القراء هم الفقهاء. هذا جانب. جانب الآخر مصنف رحمه الله بيّن ذلك فقال الأقرأ العالم فقه صلاته. يقول ما الفرق بين الأفقه والعالم بالسنة؟ هو سواء، يعني عالم بالكتاب وعالم بالسنة. يقول هل ما ذكر المصنف رحمه الله في الأوصاف الطارئة يكون على الترتيب؟ لا، يعني قد يكون مثلا حاضر، قد يكون مثلا صحيح أو مريض وهكذا. يقول هل من الأعلم بالسنة الذي يعرف صحيح الحديث وضعيفها؟ لا لا لا لا لا لا. الأعلم بالسنة مثلكم، يقرأ في البلوغ المرام ويقرأ في الفقه الزاد المستقنع ويقرأ في الفرائض، هذا يصدق عليه العالم بالسنة أيضا. يعني ليس المقصود بالسنة الذي يقرأ الحديث فقط ولا يعرف فقه الحديث، لا، مراد طالب العلم مثلكم. يعني يقول في هذا الحديث فأقدام هجرة هل يسقط هذا الشرط هذه الأيام لأن غالب الناس لا يهاجرون؟ لا، في ناس من ترك بلد غير إسلام وأتى البلد مسلم يعتبر مهاجر، حتى لو أتى للعمل الدنيوي لكن يعتبر مهاجر أيضا إذا كانت نيته لله. لا يجوز أحد كمل. مر رجلان لا يجوزه ولا لا؟ لا يجوزه أحد. باب قول الله، باب من الشرك ذبح غير الله من البداية. يقول هل يقدم الصحيح على من به سلس البول؟ إيه نعم يقدم، مثل ما ذكرنا لكم المؤلف ذكر أمثلة فقط. يقول هل أولى يقدم المسافر ويتم المقيم أم يقدم المسافر لأن أصل عنده القصر ويكمل المقيم؟ يقدم الشروط السابقة، نجد منه الأقرأ والعالم نقدمه سواء مسافر أو غير مسافر، يعني شرط السفر وعدم السفر لا يشترط للصحيح. والجد محجوب عن الميراث كل جهة ما أشبهه. يقول حكم الذبح لكي نجد بركة، مثل في الأسرة تكون في مشاكل ثم يذبحون لكي تنزل عليهم بركة. شوف عندنا الذبح للضيف هذا ما في شيء، ذبح عبادة أيضا، بل عبادة، كما ذبح إبراهيم العجل لضيفيه، وذبح آخر مثل لو نزلت الإنسان مصيبة فيذبح لله تقربا لله ويوزع الفقراء مثلا، ما في بأس. الله يقول فلو إذ جاءهم بأسونا تضرعوا. وذبح القرابين والأضاحي لله عبادة، فصل ربك وانحر. أما الشرك الأكبر هو الذبح لغير الله. يقول صلاة المرأة في غرفتها في المسكن بجوار الحرم المكي أجرها أفضل، بمعنى لها 1000 صلاة 100,000 صلاة. الحرم المكي المضاعفة فيه في حدود الحرم، يعني المساكن التي حول الحرم وما بعده إن قربت يمكن بعضها أكثر من 15 كيلو من الحرم، فما كان داخل حدود الحرم ليس البناية المسجد الحرم، لا، حدود مكة فالمضاعفة فيها. وصلاة المرأة في المسكن لا شك أفضل من صلاتها في المسجد الحرام. قول المسلم صلاته في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. يقول سنة الوضوء هل تؤدى في كل أوقات النهي؟ نعم تؤدى في جميع أوقات النهي. الحديث بلال والمسلم لما سأل قال أخبرني عن أرجع عمل عملته، قال ما توضأت إلا وصليت ركعتين في ساعة من ليل أو نهار. يقول هل صلاة المرأة مع الجماعة المسجد 25 درجة؟ لكن صلاتها في بيتها أكثر من 25 درجة أفضل. يقول هل يشرع للنساء الصلاة جماعة وإمامتهم امرأة تصلي بهم الفرض والتراويح؟ صلاة الجماعة مع الجماعة مع المرأة مباح، لو صلت المرأة وحدها ما في بأس، هو الأصل. يقول من أصبح من كل يوم صائم، فقال أبو بكر أنا إلى أن قال إلا دخل الجنة. المسلم قال ما اجتمع في امرين إلا دخل الجنة. ماذا عن المرأة في هذا الفضل وهي لا يشرع لها اتباع الجنازة؟ أيسقط عنها الصلاة وكذلك أم المرأة لا تدخل في هذا الفضل؟ الله عز وجل أعطى المرأة عبادات لم يعطيها للرجل، مثل عبادة الحجاب ليست للرجل، هذه عبادة عظيمة يثيبها الله عز وجل عليها، وكذلك عبادة طاعة زوجها تثاب عليها طاعة كبيرة، وكذلك حفظ فرجها هذه عبادة عظيمة. الله يقول امرأة عمران التي أحصنت فرجها، فيثيبها الله عز وجل ويعوضها عن عبادات أخرى. يقول الأخت مع البنت السدس، ومتى الباقي مع الغير ومتى معها بالغير مع التمثيل؟ أنا سبق لكم القول الراجح أخت بنت، بنت وأخت نصف والباقي، بنات وأخت ثلثين والباقي، هذه عصبة مع الغير. عصبة بالغير أخت وأخ أو ابن وبنت. نعم يا عبد الله. يقول إذا صلحت في مسجد حول حدود الحرم هل يضاعف أجره؟ مكة نعم، أما المدينة لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا فقط المسجد. نعم عبد الله روزي. قل ما هو الدليل من الباب السابق على أن الأحياء لا يجوز التبرك بهم؟ هو نفس الدليل السابق، أفرأيتم اللات والعزى، ما في فرق بين شجرة أو حجرة أو بني آدم. يعني تقف عند رجل اسمه زيد وتقول أرجو منه نفع ودفع أي ضر ويغفر لي ذنوبي ويكفر عني سيئاتي ويزيل أمراضي، هذا هو شرك أكبر، سواء حي أو غير حي. طيب بسألكم الله ثم راجعين زين المقطع هذا لأنه تحتاجون له واجد في التعامل. بسألكم إذا ما جاوبته نجلس لبكرة. نعم يا مالك. ما هي الأشياء المحرمة على الرجال؟ ها؟ لبس الحرير والذهب، في غيره ولا خلاص؟ طيب خلاص بسألك، أي أوسع؟ طيب بسألك سؤال ثاني بصيغة ثانية، ما هي الأشياء التي يجوز لبسها للنساء، ما هي الأشياء التي يجوز لبسها للرجال والتي يجوز للنساء؟ طبعا غير التشبه. ها إيه ما في صحيح. طيب بالعكس الذهب والحرير، يعني لو عندك أخت مثلا لو قالت لك حنا النساء مسموح لنا نلبس أشياء أنتم ما تجوز لكم، وش تقول لها؟ صحيح؟ نعم صحيح، اللي هي الذهب الحرير والأحمر، ها؟ الأحمر الخالص، لو شخص لا عنده فنيلة حمراء خالصة ما في خطوط غير الأحمر ما يجوز لبسها، أو بنطلون أحمر خالص ما في خطوط غير الأحمر ما يجوز، لكن الشماغ مخطط يجوز لبسه، ها؟ شو؟ لا الخيلاء جميع رجال ونساء. طيب يا عمار، وش معنى المزعفر والمعصفر؟ وش هو يعني؟ يعني وش معنى؟ لا يعني سهل لي، بسط لي. ايوه مثل ايش الحين؟ مثل ماذا الان؟ يعني المعصفر والمزعفر نبات، نبات لونها بعضها فيه اصفر وبعضها مايل الاحمر، كان يصبغون به الثياب، مثل الحين الان يسمونه نيل او اللي لونه ازرق يغير لون الثياب، لو اتخذ الانسان لون اصفر يقلب الثوب الى اصفر خالص ما يجوز. هم صنف قالوا يكره لكنه ما يجوز، وكذلك مزعفر، وهذه ممكن تضم للرجال صح؟ المعصفر ومزعفر على الراجح ما تلبس. نعم طيبة، بسألك يا سريع، لو غرفتك أنت فيها قطعة حرير سجاد، وغرفة أختك فيها غرفة حرير فيها سجاد حرير في غرفتها، يجوز تجلس عليها أنت؟ أختك تجلس أنت ما تجلس عليها؟ أي نعم. يعني قال شخص والله الإسلام ما في تكريم المرأة، لا كرمها بأشياء ما عند الرجال، نعم، في ملبسها وفي مجلسها. ليه؟ المطلوب المرأة تزين لزوجها و... وعموم الزينة لها، لكن ما تزين الرجال لا جانب. طيب هل يجوز أنك تلبس حرير أنت؟ ما ضابط لبس الحرير يعني، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. الأحمر الحرير الخالص ما يجوز، وش اللي يجوز؟ أقل من 4 أصابع فما دون، إذا كان ويش؟ ها؟ طيب لا إذا استوي، وش معنى؟ وش معنى؟ طيب شلون احنا قلنا مره 4 ها؟ ايوه يعني تقول اذا كان عنده حرير اذا استوي، لا يعني اذا استوي ما يجوز واذا ما استوي يجوز كذا تقول؟ لا ما ادري. إذا كان متفرق بشرط أنه ما يزيد عن النص، لو مثلا هنا قطعة حرير وهنا شوي وهنا شوي وهنا شوي، إيه وإذا كان مجموع؟ لا ها 4 أصابع. يعني لو مثلا تحط لك مخباة حرير مكان واحد يقول يجوز، بس لا يكون 4 أصابع، لا يزيد عن 4 أصابع. مثلا هنا عند الرقبة حرير بس لا يزيد عن 4 أصابع، هنا يجوز لا يزيد عن 4 أصابع. أو خط مثلا من أول الثوب إلى آخر حرير، خط يعني مثلا أصبع من أول الثوب إلى أسفل، ثم خط ثاني وثالث، بس بشرط هالخطوط لو جمعتها ما تأتي نص الثوب، يعني مثلا 5 خطوط قدام طول أصبع وخمسة وراء، هذه ما هي بالنص قليلة فيجوز. واضح؟ نعم. ما نسيت الفرائض بس خلوه بكرة عشان تضبطون الحجم.